وقد وردت كلمة ريب المنون قبل نزول القرآن بمعنى حوادث الدهر، جاءت على لسان الأعشاء شاعر جاهلي معروف، قال في معلقته: أن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل. يتكلم عن معشوقته، قال: أن رأت رجلا، يعني زهدها في أن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل. وهذا الأعشى يقولون إنه في الجاهلية جاء إلى رجل اسمه ذي فائش الحميري، هذا ملك اسمه ماذا؟ ذي فائش الحميري، وقد كان ملك بمعنى ملك، فمدحه الأعشى وقال له في بيت شهير: والشعر حيثما جعل. فقال: صدقت. فأعطاه 100 ناقة، ثم أعطاه كرشا مدبوغة مملوءة عنبرا، وقال له: إياك أن تغلب عليها. ما معنى إياك أن تغلب عليها؟ يعني لا يأتي أحد يخدعك فيشتريها منك بثمن بخس. فأخذها الأعشى فمضى بها إلى السوق، فاشتراها منه أحد الناس 300 ناقة حمراء، 300 ناقة حمراء. الآن أضحى الأعشى، ما أدري ما أعرف لها كلمة فصحى كيف أقولها لكم، أضحى الأعشى بمعنى بالعامية معروفة لكن بالفصحى ما أعرف، أضحى الأعشى ما يدري، لا يدري ماذا يصنع بي بالثلاثمائة ناقة، يعني 300 ناقة تحتاج أحد يحميها، سينهبها السراق وفجار العرب. فمر على رجل يقال له علقمة العامري، علقمة بن علاثة أظنه أسلم بعد ذلك، كان من أجواد العرب وأقواهم. هذا علقمة له غريم، له ماذا؟ غريم اسمه عامر بن الطفيل الذي بعد ذلك قتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الرجلان كان بينهما ما يسمى في لغة العرب نفار، يسمى نفار. ما معنى نفار؟ يأتي اثنان يتنافسان في المجد، فالناس يتحاشون أن يقولون هذا أفضل، خوفا من هذا وخوفا من هذا، أصلا لو كان أحدهما ضعيف ما أصبح فرسي رهان، واضح؟ فجاء إلى علقمة وقال له: أريدك أن تجيرني. الآن الأعشى يبحث عن إجارة، لماذا؟ خوفا من ضياع النياق. فقال له: أجيرك من الأحمر والأسود، يعني من كل أحد. قال الأعشى: ومن الموت؟ قال: أما من الموت لا. تركه وذهب إلى خصمه عامر بن الطفيل وقال: أريدك أن تجيرني، أريدك أن تجيرني. قال: أجيرك من الأحمر والأسود. قال: ومن الموت؟ قال عامر: ومن الموت. الآن الأعشى تنبه، هو الآن يسأل ولما أجيب تنبه، قال: كيف تجيرني من الموت؟ قال: إذا مت وأنت في جواري وديتك، وديتك يعني دفعت ديتك قبل. قال علقمة: لو علمت أن هذا مقصوده لأجرته، كانت القضية أن يدفع ديته إذا مات الأمر سهل، لكن فادت على علقمة وفادت على الأعشى وقبلها عامر. فلما قبلها عامر حكم الأعشى شعرا، والشعر يسري بين الناس، أن عامرا أفضل من علقمة، أفضل من علقمة. وقد شاع في الناس جود علقمة، يعني في شيء ما يستطيع أحد يرده، هجي إنسان الآن يثني ركبته ويجيب ميكروفون ويقول: كان حاتم الطائي بخيلا، يرجمه الناس، ما أحد يصدق الآن بعد 1400 سنة تقول أن حاتم الطائي كان بخيلا، أو يأتي إنسان يقول أن عنترة كان جبانا، لأن هذا أمر شاع ما عاد يقبل الرد. فعلقمة كان شائعا أنه كان جوادا. فقال الأعشى يهجو علقمة: قال: تبيتون في المشتى ملاء بطونكم، وجيرانكم غرثا يبتن خمائصا، يعني جوعا. وقد كذب كذبة عظيمة في بيته هذا، لأن الرجل كان معروف بأنه جواد العرب. ماذا فعل علقمة؟ أهدر دمه. فلما أهدر دمه، كل يبحث عن رضا علقمة، أتي به إلى علقمة فعفى عنه وقال: لو صنعت به شيئا لا يغسل شعره إلا شعره، يعني ما قاله في من هجاء ما يغسله إلا أن يقول أبياتا يمدحني. وقد فعل الأعشى هذا وأطلقه. موضع الشاهد من هذا كله قضية أن الأعشى قال كلمة ريب المنون في في معلقته. ثم قدر أن عامر بن الطفيل تصيبه الأنفة، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر المشهور ويقول لأملأنها عليك يعني المدينة خيلا جردا وشبابا مردا. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامرا بما شئت. فأصابته غدة في رقبته ومات في بيت امرأة من بني سلول، وهو بعد المجد هذا الذي كان في العرب، وتصيبه غدة، وهذه الغدة كانت تظهر في البعير. أهانه الله، فلما نام عند المرأة أخذ يتجرع على نفسه ندما ويقول: غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. يعني اجتمعت عليه مصيبتان فمات. أما علقمة فالمشهور عند أهل السير والأخبار على ما أعلم أنه أسلم وحسن إسلامه، ولا شك ذلك، حاول أن يسلم لكن قريش ردته ثم مات في الطريق ومات على شركه.